هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فنقرأ في هذه الليلة بإذن الله تعالى في بيان وشرح آيات بينات من سورة الحج. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذه الآيات في بيان حال المضل الذي يضل غيره عن دين الله سبحانه وتعالى، لأنه في أول السورة ذكر حال المقلد الذي يقلد من ضل عن سبيل الله ويتبع كل شيطان مريد. أما هنا فذكر هذا الذي يضل عن سبيل الله من الأتباع ومن رؤوس الشر والضلال. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله. وهذه المجادلة إنما هي مجادلة بباطل. الله عز وجل ذكر عنهم أنهم يجادلون يعني في كتاب الله وفي دين الله عز وجل ليضحضوا بهذا الجدال الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لإبطال آيات الله عز وجل وإبطال ما جاءت به الرسل. ولكن أن لهم ذلك، لأن آيات الله عز وجل والبراهين التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي براهين ساطعة لا يقدر أحد على ردها البتة. ومن الناس أي بعض الناس، من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، يعني كتاب واضح وبين، يعني هو خال في مجادلته عن الأدلة النقلية والأدلة العقلية، لم يظفر بدليل عقلي ولا بدليل نقلي. ثاني عطفه، هذا كذلك إشارة إلى السبب في رده آيات الله ومجادلته في دين الله عز وجل بغير علم، وذلك أنه متكبر، قام الكبر في قلبه، والكبر من أعظم الأسباب في رد الباطل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعريف الكبر، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أي احتقارهم. ثانية عطفة يعني لاوي عنقه، وهذا كما يقولون كناية عن التكبر، لأن المتكبر لما في قلبه من زهو وعجب وكبر تتغير مشيته وتتغير حاله ويترفع عن الناس ويتعالى عليهم، حتى في إلقائه السلام تجد منه رائحة الكبر والعياذ بالله. والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، لأن الكبر مدعاة إلى البغي ومدعاة إلى الفخر الذي يوقع يعني في التقاطع والتدابر الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى ورسوله. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهذا هنا إشارة إلى أن الذي أوقعه في هذه المجادلة بالباطل وهذا البعد عن دين الله وهذا الإضلال إنما هو كبره. وإذا قال ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، عن طريق الله وعن مرضاته وعن منهج الله عز وجل وعن صراطه المستقيم. جزاؤه قال له في الدنيا خزي، يعني فضيحة وعار. الله سبحانه وتعالى أولا أن هذا الرجل الذي هو رأس في الضلال، رأس في البدعة، رأس في الكفر، يجعل الله عز وجل في قلوب العالمين مقته وكراهيته وبغضه، وإن لم يشعر بذلك. ولذلك لما يموت هذا الفاجر فإنه يستريح منه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. بخلاف المؤمن فإن السماء تبكي عليه والأرض تبكي عليه، وهذه الأشياء الخاضعة لله عز وجل تبكي على وفاته. وإذا مات فإنما هي راحة له، والعبد المؤمن إذا مات استراح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل. له في الدنيا خزي، كذلك من الخزي الذي يلقاه هذا الرجل أنه إذا مات تقل عليه تقل ألسنة الداعين له والمصلين والمصلون عليه، لا تجد يعني قلما تجد من يصلي عليه. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر عن أهل البدع ورؤوس أهل البدع قال: بيننا وبينكم الجنائز، بيننا وبينكم الجنائز. منهم يعني لو وجدنا رأسا في البدعة يعني كثر في جنازته، فإنما هما صنفان: إما من هو على طريقته وعلى عقيدته التي هو عليها، أو أنه جاهل بحاله، يجهل حاله. أما أهل الإيمان إذا كانوا يعلمون هذا الرأس في البدعة فإنهم لا يصلون عليه ولا يدعون له ولا يشهدون جنازته. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك هم من الذين يدخلون نار جهنم، نسأل الله العافية. ولذلك الداعي إلى الباطل والذي يناهض الحق ويناهض السنة إنما جزاؤه في الدنيا الخزي ويوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك، بمعنى أنه مؤاخذ بسبب عمله وبسبب اعتقاده ودعوته إلى الباطل. وأن الله ليس بظلام للعبيد، بمعنى أدخله النار وأحرقه فيها لعدله سبحانه وتعالى. الله عز وجل نفى عنه عن نفسه الظلم لكمال عدله. وجاء قوله بظلام للعبيد، ما قالوا أن الله ليس بظالم للعبيد، قال بظلام باعتبار الجمع الذي بعده، باعتبار الجمع الذي بعده، لأنه قال للعبيد فناسب أن يذكر قوله بظلام، يعني ليس بظلام للعبيد. ثم قال الله عز وجل يعني الآيات بعدها في حال هذا الرجل الذي ادعى الإيمان وادعى الإسلام وادعى طاعة الله وطاعة رسوله، ولكن بقي في قلبه شيء من الزعزعة وشيء من الاضطراب. ولذلك كان بعضهم يقول: إذا حبلت زوجتي ونتج خيلي فهو دين صالح، أما إذا لم تحبل زوجتي ولم تنتج خيلي فهو دين سوء. ولذلك قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني يعبده على طرف وعلى انحراف. فإن أصاب، وهذا تفسير لهذا الحرف، قال: فإن أصابه خير اطمأن به، يعني اطمأنت نفسه واستبشر بهذا الدين وبهذه العبادة، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، تصير هذه الفتنة وهذه البلية وهذه المصيبة سبب في يعني ردته، وسبب في نكوسه عن الحق، وسبب في استمراره على الباطل. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى من أعظم هذه المصائب والفتن التي يصيب بها عباده إنما هي عذاب على الكافرين ورحمة للمؤمنين. رحمة للمؤمنين بمعنى تزيد حسناتهم، تزيد حسناتهم وكذلك ترفع درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى، وتكفر سيئاتهم، وهذا فضل عظيم. وأن الله سبحانه وتعالى يعني يبتلي المؤمن ليختبر إيمانه، ويبتلي المؤمن ليرفع درجته، ولذلك كان أشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولذلك إذا أصبت بمصيبة في مالك، في نفسك، في صحتك، في ولدك، في رزقك، في أي من هذه الفتن، فإنك تصبر. هذا هو الحق الذي يجب عليك أن تسلكه، وكذلك أن تتيقن. ولذلك هذا الإيمان الراسخ يحتاج إلى هذين الأمرين، الصبر وكذلك اليقين. إذا قال أهل العلم بالصبر واليقين تنال الإيمان في الدين. وليس معنى الإيمان في الدين أن يكون رجلا متبوعا في دين الله عز وجل، لا، أن يكون راسخا في دين الله عز وجل، لا يتأثر بهذه الفتن، وثابتا على هذا الدين بهذين السلاحين، سلاح الصبر وسلاح اليقين. اليقين بوعد الله عز وجل وبموعود الله، وأنه هو يعيش في هذه الدنيا هي دار الابتلاء، دار المصائب، كما قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عمل، فهذا الجازع أساء العمل، وهذا الصابر أحسن العمل. فهذا الرجل انقلب على وجهه لما أصابته فتنة، وفي تنكير كلمة فتنة يدل على سواء كانت فتنة كبيرة أو فتنة صغيرة، سواء كانت فتنة في الدين أو في الدنيا أو يعني في ماله أو في صحة، أيا كان نوع هذه الفتنة تجده انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية والسلام. ذلك هو الخسران المبين الواضح البين، لأن أعظم الفتن التي يخسر فيها المرء هي فتنة الدين. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعل مصيبتي في ديني، لأن كل المصائب، مصائب الدنيا، هذه تهون وتزول، لأن الله عز وجل يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أما إذا بقيت الفتنة والمصيبة في الدين، خاصة إذا كانت عن طريق الشبهات، قلما من ينجو منها، نسأل الله العافية ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، بمعنى أنه مشرك، يشرك بالله عز وجل. وهذا المدعو من دون الله وهذا المعبود ليس خاصا بصنم أو صورة أو ولي من الأولياء أو قبر من القبور أو شجرة يتقرب إليها أو جن يتقرب إليه أو ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء. قد يكون الهوى يتبع هواه، والهوى يعتبر إله يعبد من دون الله، كما قال الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، بمعنى أنه عبد هذا الهوى، يعني بمعنى كل ما تشتهي نفسه في معصية الله عز وجل اتبعها. وهذا طريق الهوى، إما شهوة وإما شبه. فالمؤمن يغلق هذا الباب عليه، يدعو يعني يعبد من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، وهذا في الآلهة التي كانت تعبد في ذلك الوقت، وما زال بعض الناس يعبدها. ذلك هو الضلال البعيد، البعيد كل البعد عن الخير، والبعيد كل البعد عن الحق. يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم قال يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، بمعنى ما يتضرر به أكثر مما ينتفع به، وهذا حال هذه المعبودات. لبئس المولى ولبئس العشير، إذا كان هذا مولاك وهذا عشيرك ومن ومن خصائص الولي ومن المولى ومن خصائص العشير أنك تستفيد منه وأنك تنتفع منه، ولكن هذا لا تستفيد منه ولا تنتفع منه، فكان بئس المولى هو وبئس العشير يعني المصاحب المقارن هو. ثم ذكر الله عز وجل الصنف الثاني من ممن هم أهل إيمان وأهل تقوى وأهل طاعة، ممن آمنوا بالله عز وجل حقا وصدقا، ليس كحال هذا الذي يعبد الله على حرف، بل عبدوا الله عز وجل على نية وعلى صدق وعلى إخلاص وعلى ثبات. قال الله عز وجل: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، جنات يعني جمع جنة، يعني روضات الجنات، درجات عاليات، تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد، ليس هناك ممانع له سبحانه وتعالى. إن الله يفعل ما يريد يعني في إدخال هؤلاء الجنة، يعني لا أحد يمنعه من هذا الأمر. ثم قال الله عز وجل: من كان يظن أن لن ينصره الله، يعني أن لن ينصر نبيه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو ينصر أتباعه المقتدين به في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يعني من كان يظن أن الله عز وجل لا ينصر هذا الدين ولا ينصر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولا ينصر أتباعه المقتدين به عليه الصلاة والسلام، فليقتل نفسه. فهل قتله نفسه يذهب عنه هذا الغيظ الذي يجده في قلبه؟ واضح المعنى؟ يعني المعنى قائم أن افعل ما تشاء في نفسك فإن الله ناصر دينه. هذا المعنى. من كان يظن يعني يعتقد أن لن ينصر نبيه في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب اللي هو الحبل إلى السماء إلى السقف، بعدين يربط على هذا ثم ليقطع الحبل، شو يصير؟ يموت. موته هذا هل يذهب ما في قلبه من هذا الاعتقاد الفاسد؟ لا، لأن الله عز وجل ناصر دينه وناصر نبيه لا محالة. واضح؟ هذا السؤال، هذا الأمر الذي يشكل على بعض الناس خاصة في الأزمنة المتأخرة، لا نجد نصرا لهذا الدين ولا قياما له من أول ما سقطت الدولة العثمانية والدول الإسلامية في تقهقر وفي تأخر وفي رجوع. أين نصر الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى جعل هناك سننا كونية وسننا شرعية لا تتغير ولا تتبدل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يقول: إذا أقمتم هذا الدين واتبعتم هذا الدين الصحيح الصريح واتبعتم عن شهوات النفوس وعن الشبهات التي تخلط الحق بالباطل، فإن الله سبحانه وتعالى ناصركم لا محالة. إن تنصروا الله ينصركم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كذلك من قول الله عز وجل: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. آيات كثيرة تدل على هذا المعنى. واضح؟ ولكن لما ابتعد الناس عن الدين، أو جل الناس وأغلب الناس ابتعدوا عن الدين، ابتلاهم الله عز وجل بهؤلاء الأعداء، بل من أقذر وأنجس الأعداء نسأل الله العافية، الذين لا يرقبون في مؤمن ولا ذل. كلنا نشاهد ونسمع ما يكون في قتل بكل خبث وبكل حقد دفين على أهل السنة، خاصة من إخوان اليهود ومن إخوان الصليبيين ومن إخوان الملاحدة من الرافضة ومن النصيرية ومن الباطنية، نسأل الله العافية والسلام. ولكن متى ما عدنا إلى الله عز وجل وعدنا إلى دينه فإن الله عز وجل ناصر هذا الدين، يعني لا لا لا محال. ومن يظن غير هذا الكلام فإنه واهم وإنه مخطئ. ولذلك كثير من الناس يدخل في قلبه اليأس من استبطاء النصر وتأخر النصر واستبطاء الفرج. هذا لا يدخل في قلب مؤمن، لأن المؤمن يعرف سنن الله عز وجل الكونية ويعرف سنن الله عز وجل الشرعية. العلاج في لا تظن أن الله عز وجل يقيم هذا الدين برجل بعيد كل البعد عن دين الله، أو أن هذا الدين ينتصر بقومية عربية، أو أن هذا الدين ينتصر باشتراكية شعوبية، أو أن هذا الدين ينتصر بديمقراطية. أبدا ما يصلح هذا الحال إلا إذا تمسكنا بالحال الأول، بالأمر الأول الذي كان عليه سلفنا الصالح. وهذا الكلام لا نقول من باب تحبيط العزائم ويعني أن الإنسان يكون في أمر في حال العاجز الذي لا يقدر على شيء. نقول الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، وعندنا شعيرة عظيمة من شعائر هذا الدين وهي شعيرة نصرة المسلم لأخيه المسلم. المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. بمعنى أن الإسلام يمتد إلى جميع الدول الإسلامية، لا يقف عند السالمي أو يقف عند القريات أو يقف عند البحر الأحمر أو يقف عند كذا. كل دولة يقع فيها مسلمون وأغلب سكانها المسلمون فهي بلد إسلامي، يعني لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هذا الشعور بحد ذاته يرضي الله عز وجل ويحبه الله سبحانه وتعالى. كذلك من الدعاء لا نستهين ولا نزدري شأن هذا الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى أنقذ أمما من الأمم الصالحة بالتجائهم إلى الله سبحانه وتعالى وتضرعهم إليه. ولذلك إذا نزل العذاب أو نزل العقاب بأمة، إذا تضرعوا إلى الله واستكانوا إلى الله فهذا سبب نجاتهم عند الله عز وجل. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. معنى الآية لو استكانوا لله وتضرعوا إليه لرفع عنهم العذاب. وكذلك قسوة القلب وسوء الأعمال سبب من أسباب نزول هذا البلاء. ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الدنيا مأخوذة، الدنيا مشتعلة، الدنيا مصائب، والدنيا محن في بلاد الإسلام، ونحن نستفتح أوبرا للغناء والموسيقى وغير ذلك، مسارح مفتوحة، نساء كاسيات عاريات في هذا البرد القارس، ولا يستحون من الله ولا يستحيون من خلق الله عز وجل. الأذان يؤذن والناس تذهب إلى الصلاة والأسواق مفتوحة ولا يحترمون وقت الصلاة، فكيف يأتينا نصر الله عز وجل؟ الأمر أننا نحن يعني ممن يظن فيهم الخير والصلاح، أنا خارج الحسبة، ممن يظن فيهم الخير والصلاح أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بقدر ما يستطيعون، يدعون إلى الله عز وجل، ينصحون خلق الله عز وجل. الآن جار لنا لا يصلي في المسجد، بل لا يصلي البتة، ما يعني يتجرأ أو ما يقع في قلب أحدنا أن يذهب إليه ويطرق عليه الباب ويتقهوى عنده ويجلس عنده، فلان لا نراك في المسجد. تجده إذا مرض عاده ويطمئن على صحته، وإذا مات له عزيز أو قريب عزاه، وإذا رأى منه يعني من أمور الدنيا أو غير ذلك أفراح ولا أتراح تجده مشاركا له. ولكن في أمور الخير في أمور الدين وتقصيره في هذا الدين هو بلانا، هو هذا الفساد مستشري والتقاعس عن الخير هو عدم التناصح، مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل قاعدة الدين بل أصلا من أصول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالخلل لا شك أنه موجود، لا أخص هذا البلد، بل جميع البلدان بلا استثناء، أن المسلمين يحتاجون إلى نهضة ويحتاجون إلى نفضة، يعني نهضة بكتاب الله عز وجل ونفضة من هذه المعاصي والذنوب التي توحلوا بها، نسأل الله العافية والسلام. وإلا فإن الله عز وجل ضامن النصر لهذه الأمة سواء بنا أو بغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالك، لأن الله عز وجل من سننه أن الإسلام باقي لا يموت أبدا، قد يضعف ولكن لا يموت أبدا، موجود والسنة باقية. وهذه الأحداث التي نشاهدها في هذه الأعصار في هذه العصور كانت موجودة من قبل في الدولة العباسية زمن أولاك، ولما غزا بلاد المسلمين بغداد ونحوها، كذلك من قبل ومن جاء بعده، ذهب هؤلاء كلهم، ذهب وعاد الأمر كما أراد الله عز وجل من ظهور السنة ومن ظهور الإسلام. ثم قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. الله سبحانه وتعالى يخبر أنه يحكم بين أهل هذه الديانات المختلفة من المؤمنين ومن الكافرين. إن الذين آمنوا أهل الإيمان، والذين هادوا هم اليهود، والصابئين عبدة الكواكب والنجوم، والنصارى أتباع عيسى كما يزعمون، لأنهم حرفوا من تمسك بالدين الذي جاء به عيسى ودان به ومات على ذلك قبل ظهور الإسلام، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو على خير. ولكن بعد أما من حرف وعبد غير الله وأشرك بالله عز وجل فهو على خطر عظيم. والمجوس وهم عبدة النار، والذين أشركوا هم الوثنيون والملاحدة. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، يعني يحكم بينهم بالعدل سبحانه وتعالى. إن الله على كل شيء شهيد، حاضر ومطلع على جميع أقوالهم وأفعالهم وسرائرهم وكذلك ما هو أخفى. ثم ذكر الله عز وجل خضوع جميع الكائنات له، وجميع المخلوقات تسجد لعظمته سبحانه وتعالى طوعا وكرها. وكيف تسجد هذه المخلوقات؟ كل شيء مما يختص به مما خلقه الله سبحانه وتعالى. ألم ترى، أي ألم تعلم، أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذه الآية من آيات السجود، وهي السجدة الأولى في هذه السورة، سورة الحج. ومن فضل السجود كما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سجد ابن آدم ولا الشيطان يبكي، يقول: يا ويله، أمرت بالسجود فلم أسجد، وأمر بالسجود فسجد. يعني أن هذا السجود لما تسجد الله عز وجل فهذا مما يغيظ الشيطان، فإنه يتقطع قلبه وهو يراك ساجدا لله عز وجل. أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والشمس أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها إذا غابت تذهب تحت العرش تسجد. ثم يقول لها الله عز وجل ارجعي حيث كنت. وهكذا كل يوم إذا يقول الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر والنجوم كلها تسجد لله، والجبال والشجر، والشجر سواء كان من الحشائش والكلى والأعشاب أو ما كان له ساق كله يطلق عليه الشجر، والدواب جمع دابة، وكل من يدب على وجه الأرض فهو دابة حتى الإنسان. ولكن لما غاير هنا قال وكثير من الناس أراد بالدواب ما هو سوى الإنسان. وكثير من الناس يسجد لله عز وجل، وكثير حق عليه العذاب ممن امتنع عن السجود طواعية، وإن كان ظله يسجد لله عز وجل، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ومن يهن الله فما له من مكرم، من يهينه الله عز وجل في العذاب نسأل الله العافية والسلامة فإن لا أحد يكرمه بعد الله عز وجل، إن الله يفعل ما يشاء لا ممانع له سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.